يقول في بعض البلدان لا ينتفعون بالجلود فيجمع المسجد هذه الجلود ثم يبيعها لمنفعة المسجد، ما في بأس، المهم هو لا يبيعها، إذا أعطاها جهة خيرية ما في بأس، إذا أعطاها الفقراء ما في بأس وهكذا، لكن هو لا يأخذ ثمن عليها. يقول ما معنى واجب في ذمته؟ يعني يخرج هذا المستحب، إذا كانت واجب في ذمته من قبل يجب عليها أن يخرج الشيء الصحيح منها. يقول هل يجوز اشتراك أكثر من شخص في الهدي كما هو في الأضحية؟ نعم، يعني مثلا 7 يشتركون في إبل أو 5 في إبل أو 3 في إبل أو يشترك 2 في إبل أو كذلك بقر ما في بس. يقول هل إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبث؟ هذا الحديث اللي هو حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قلنا لكم أهل العلم بعضهم يرى تضعيفه وبعضهم يرى عدم تضعيفه، وممن صححه ما ذكر المصنف بن خزيبة والحاكم وابن حبان، وشيخ الإسلام يرى أن حديث حسن. قال وحديث ابن عمر له مناسبة لأن النبي عليه السلام سئل عن الماء الذي يكون بالفلاه الماء الكثير هل ينجس، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل النجس، يعني معنى الحديث لا ينجس لأن ماءكم هذا اللي سألتموني عنه في الفلاه كثير فلا ينجس، وهو لا يخالف حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فلا تعارض بينهم، فلا ينظر إلى مفهوم حديث إن الماء إذا بلغ ماء قلتين لم يحمل خبث، فنأخذ بمنطوق حديث أبي سعيد ولا نأخذ بمفهوم حديث ابن عمر، وبهذا تجتمع الأدلة، يعني إذا بلغ الماء قلتين فصاعدا ولم يحمل ولم تغير أحد أوصاف الثلاثة لا ينجس، إذا كان الماء قليل ولم تغير أحد أوصاف الثلاثة لا ينجس. الدليل حديث النبي عليه السلام من حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أوصاف الثلاثة من حديث أبي أمامة، وإن كان الحديث ضعيفا لكن لا يمكن أن تتصور، لا يمكن أن يتصور أن الماء ينجس إلا بإحدى هذه الثلاثة أمور، لذلك أجمع العلماء عليها. ومما ساق الإجماع على هذه الأوصاف الثلاثة ابن عبد البر وابن رشد وشيخ الإسلام وغيرهم، يعني أنتم أسهل لكم تأخذون قاعدة إذا لم يظهر في الماء أحد أوصاف الثلاثة فهو طاهر سواء كان قليل أم كثير. حديث القلتين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أرض فلا فيها ماء قال ماذا نصنع؟ قال ماءكم هذا كثير أكثر من قلتين فلا يحمل الخبث، هذا من الحديث. يقول إذا قلنا بالكره التنزيه فهل لو اغتسل فيها واقترف من صحة صلاته؟ نعم صح صلاته، الحديث ابن عباس يأتي إن شاء الله في الدرس القادم أنه سلم اقترف بفضل ميمونة، يعني بالماء الباقي من اغتسالها اقترف. يقول لماذا ورد المصنف هذين الحديثين في باب المياه؟ لأنه يبين لك الماء الطاهر من الماء النجس، الماء الذي يستخدم في الغسل والماء الذي لا يستخدم في الغسل، لأن باب المياه وهو يذكر حكم المياه. يقول هناك في كثير من المسابح فلاتر وهي آلة لتكرير الماء وتنظيفه، هل يعتبر الماء دائما أم هو جاري؟ إذا كانت هذه الفلاتر وإن كان قليلا تذهب أوصاف النجاسة لو حدثت فهو طاهر، وإذا كانت المسبح كبير يعني مثل ما قلنا لكم القلتان تساوي حوالي 300 لتر، إذا كان مسبح كبير حتى لو تبول فيه الشخص لا ينجس إلا تغيرت أوصافها الثلاثة أحد أوصاف الثلاثة. يقول ما معنى عبارة مصنف إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين؟ يعني معنى العبارة لو شخص قال لله علي هدي أو لله علي أضحية نذر يعني أو هدي واجب قران ونحوه تمام، ثم تعيبت عنده أصبحت عنده عيب بعد أن كانت واجبة عليه، فهنا يجب أن يخرج مكانها غيرها، تمام، لأنه واجب عليه. أما الهدي والأضحية ليست واجب عليه أصلا، مستحبة. فإذا اشترى الأضحية ثم حدث فيها عيب تجزى، لأن أصلا هي مستحبة في حقه. لكن إذا شخص عليه نذر، قال لله عليه نذر أن أذبح أضحية في عيد الفطر، ثم اشتراها أصبحت واجبة، ثم اشتراها وحدث فيها عيب، نقول لا، لا يجوز أن تهدي إلا السالمة من العيوب. لماذا؟ لأنها واجبة. وكذلك لو سرقت، مثلا شخص عليه أضحية نذر، عليه نذر أضحية، لله علي نذر أن أذبح أضحية في هذا العام في عيد الأضحى، اشترى ذبيحة ثم سرقت، لما سرقت الذبيحة الذمة واجبة ما زالت، لأن ما ذبحها إلى الآن، حتى لو سرقت يشتري غيرها ويذبحها. واضح لكم؟ لذلك قال المصنف: وإن تعيبت بعد التعيين، بعد التعيين، وإن تعيبت الأضحية أو الهدي المسنون بعد التعيين أجزأت وذبحها، لأن سنة أصلا، إلا أن تكون واجبة عليه قبل التعيين، يعني نذر ثم اشترى الذبيحة فسألوه أهله لماذا هذه الشاة، فقال هذه نذر علي كانت وأنا أريد أن أخرجها، عينها الآن، فتعيبت، عميت، عرجت رجلها، حين ذاك يجب عليه أن يخرج مكانها. لماذا؟ لأنها أصلا واجبة عليه، أما السنة الأضحية فلا، سنة. واضح لكم؟ ذلك قال إلا أن تكون واجبة عليه قبل التعيين. يقول: ما حكم التبول أو التغوط في الماء الدائم والجاري؟ من يعني حتى لو كان ماء دائم أو جاري، يعني ثابت أو متحرك، الأصل أنه يعني، لكن لو كان دائما ولا فيه ضرر ما فيه بأس، مثل بحر، نهر، بركة كبيرة، ما في بس، ماذا كان الماء قليلا حتى لا يضر غيره. يقول: ما هي القاعدة ذكرت في طهارة الماء؟ مثل ما قلنا لكم، القاعدة كل ما طاهر قليل أو كثير إلا إذا تغيرت أحد أوصاف الثلاثة. وإذا تأملت هالقاعدة تجمع جميع الأحاديث، ما يكون عندك حديث فرط. حديث أبي سعيد إن الماء طهور مرة، هذه القاعدة. حديث القلتين بين، قال لي أكثر من قلتين أصلا ما يحمل خبث، طيب لما دون القلتين؟ حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء. بما ينجس حديث أبي أمامة باهلي، إلا ما غلب على ريحة أو طعمة أو لونه. يقول: ماء الدائم الذي لا يتحركه كثير هل يجوز الغسل منه؟ نعم، ما في بس، إذا كان أكثر من قلتين ما في بس. يقول: هل نفهم من النهي عن عدم البول في الماء الدائم الذي لا يجري جواز البول في الماء الذي يجري؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحد في الماء الدائم الذي لا يجري. إذا كان يجري ما في بأس، مثل ما أخبرنا لو شخص يغتسل في دورات المياه والماء يسير يجوز له أن يتبول، لكن يتبول وهو جالس أوفق للسنة. يقول: يحدث أحيانا ترك الماء في الدلو لمدة طويلة فتعلق به رائحة، فهل يدخل هذا في تغير ورائحته ولا يستعمل؟ إذا كان المراد بالنجاسة، ذلك في الزاد عندكم: بنجاسة تحدث فيه. فإذا كان سبب التغيير لون أو الرائحة أو الطعم نجاسة فينجس، أما كان غير نجاسة لا، مثل ريحة الجلد لا. يقول: ما كيفية الاغتسال من البرك والمسابح؟ يعني لو كان الشخص مثلا يسبح في بحر ويريد أن يتوضأ للصلاة وهو يسبح، ينوي الغسل إذا أحب، يتمضمض ويستنشق ويمسح أذنيه، ويكفيه عن غسل بقية الأعضاء، لأن المضمضة والاستنشاق لا يدخلها الماء، ويمسح أذنيه أحوط، لأن بعض أهل العلم يشترط الأذنين، يشترط الأذنين، ولو اقتصر على المضمضة والاستنشاق ما في بأس، لأن المضمضة والاستنشاق من الواجبات فيأتي بها. يعني شخص مثلا يسبح وسمع الأذان وناداها أصحابه نريد أن نصلي وهو في البحر، ماذا يصنع؟ يتمضمض ويستنشق وينتهي، يكون قد أتى بالغسل والوضوء. احتمال غدا ما في درس، احتمال والأسبوع القادم يمكن إلى نصفه أنا ما أستطيع آتي، احتمال الثلث نأتي، يعني الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين يمكن ما في درس، احتمال غدا درس، احتمال قد أسافر أو ما أسافر.